بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. بعد قال ومنها فعولة. فعولة هذا الوزن السادس والعشرون، سادس والعشرون فعولة. قال ومنها فعولة بزيادة الواو بين العين واللام، الواو هي الزائدة، هي من حروف الزائدة. سألتموني قال كهرول في مشيه أسرع. وفي الحديث القدسي من وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. قال وجهر في كلامه جهر به. ومنه رجل جهري الصوت أي رفيع الصوت. ومنه قوله تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، من هذا. قال والتاء في قوله هرولت، تاء الفاعل يعني من البث الشعري. وقلنا وفي قلنسة وجوربت تاء التأنيث الساكنة. وقوله مرتحلا كمل به القافية وهو بالحاء المهملة مرتحلا. قال زهزقتها القمت رهمستك وألا ترهشفتك وأضس لهم قطرا الجمل. زهزقتها القمت رهمستك وألا ترهشفت. طيب تكرروها حتى تحفظ بإذن الله. زهزقت هل قمت رهمستك وألا ترهشفتك فأضع. إذن عندنا إسق. زهزقت هل قمت رهمستك وألا ترهشفتك فأضع لهم قطرا الجمل. طيب إذن تره الهاء نصف البيت، وشا وشفع هذا في أول إيش؟ في أول العجز، في أول عجز البيت. قال أيوة منها عفعل. طيب عفعل هذه ستكون الوزن كم؟ 27. عندنا غير مرقم لكن نحن نرقم معه، وفي نسخة ابن حزم مرقم. عفعل أيوة منها عفعل بتكرير العين نحو زهزق الرجل بتكرير الزاي. زهزق الرجل بتكرير الزاي أي أكثر الضحك. وأصله هزق، أصله هزق. قال ودهدم الجدار أي هدمه. وأصله قال وقلب بعضها على بعض. طيب ما قال ودهدم الرجال أي هدمه وقلب بعضها على بعض. إذن دهدم معناها إيش؟ هدم، هدم. أيضا ومن هذا الوزن ماذا؟ ومن هذا الوزن إيش؟ فعفل. فعفل مثل ماذا؟ مرمسة، مثل مرمسة. طيب منها يعني يشبهها أو قريب منه. الآن هذا عفعل، في هناك أوزان بتكرار الفاء، بتكرار الفاء يعني فعفل. فعفل فعفل مرمسة. قال جاء في حاشية ابن حمدون صح 35 قوله هو منها عفعل بتكرير العين أي وقيل بتكرير الفاء. وعلى كل فوامل المزيد، والأول أولى لأن الفاء لا تضاعف وحدها بل مع العين. الفاء لا تضاعف وحدها بل مع العين. نحو مرمريس ومرمريت. هذا هي الكلمة الوحيدة التي تكررت فيها عيش الفاء، جاء يعني فيها لغتان السين والتاء لغتان، ومرمريس ومرمريت معناها واحد، معناها الداهية الذكي، معناها الداهية الذكي. قيل ولم يسمع غيرهما، والأولى لم يسمع غيرها. لماذا قلنا لم يسمع غيرها؟ هي واحدة فيها لغتان، إنها فيها لغة السين، لغة بخاتم السين، لغة بخاتم التاء. قال وقيل لم يسمع غيرهما، والذي ذكر أنه لم يسمع غيرهما هو ماذا؟ هو ابن جني في شرح تصريف المازني لابن جني، نعم موجود في المنصف شرح تصريف المازني، في المنصف شرح تصريف المازني. قال والعين تضاعف وحدها نحو قطع وقطع، وصرح الزبيدي بأنه رباعي، وهو مقتضى في التسهيل والقاموس. الزبيدي يجعل المرمسة على وزن ايش؟ فعل له. وهذا شارح ماذا؟ شارح القاموس الزبيدي. قال ومنها هفعل، ومنها هفعل، هذا الوزن الثامن والعشرين هفعل. قال بزياده الهاء ولنحو هلقم الطعام الى قمه وابتلعه. طيب جاء في حاشي ابن حمدون قوله بزياده الهاء في اوله، وقيل زائد اللام وهو من هقم، من هقم يعني اذا جاع، وزياده فيه على القولين للالحاق بدحرج، الا ان في زياده الهاء نزاعا بين البرد وغيره، انظر الفاء، انظر الفاسي اي مرجع. قال في الرباعي ذكره الزبيدي وعليه فوزنه فعل له، اذن هذا الوزن فيه نزاع. قال ومنها فهعل، فهعل. قال بزياده الهاء بين الفاء والعين، هذا الوزن ماذا؟ تاسع عشرون. قال بين الفاء والعين نحو رهمس، رهمس الشيء أي رمسه، بمعنى ستره ودفنه، والرمس ايش؟ والرمس القبر، والرمس القبر. من أسماء القبر، قوله الرمس القبر أي من أسماء القبر. يسمى الرمس ويسمى القبر ويسمى القدر، له اسماء. قال ومنها افوعا، ومنها افوعلا كوادا، ومنها افوعلا، هذا الوزن ثلاثة. قال بزياده همزه الوصلي والواو بين الفاء والعين مع تضعيف اللام، ككوال الرجل بمعنى قصر واجتمع خلقه، يعني قصير خلقه مجتمع. وكوى أدى وكوى هدى، كوى أدى وكوى هدى، يعني أيضا ارتعش، ارتعش كوى هدى. طيب قال منها تفهعل، تفهعل، هذا الواحد الحديث الثلاثون. قال منها تفهعل بزيادة التاء في أوله والها بين الفاء والعين، نحو ترهشفا، ترهشف الشراب يعني امتصه امتصاصا. قال بالشين المعجمة ارتشفه بمعنى امتصه، هي في الامتصاص. طيب قال افعاء، افعاء ألا فأضع. طيب قال ومنها افعال لا بزيادة همزة الوصل بين العين واللام مع تضعيف اللام، نحو اقفاض بالجيم المعجمة إلى أشعر الموت، واقفاض الجيفة انتفخت. وقد يقال اقفاض، اقفاض الذي عنده همزة يحذفها، اقفاض بدون همزة، اقفاض بدون همزة بعد الفاء. طيب وهذا الوزن 31 الثاني 30 قال وقد يقال إقفاض بالمد كحمار وإذا كان بدون الهمزة يرجع إلى إفعال الذي مر معنا أمس كان قال نحن إقفاض بالجن والجماء إذا أشع الموت أو قارب يعني قارب الموت قال ومنها افعل الله افعل الله اسلهم قال ومنها افعل الله هذا الوزن ماذا ثالث لا ثالث ثلاثة قال ومنها ومنها افعل الله ومنها افلع افلعل افلعل اسلهم نعم قال ومنها افلعل افلع افلعل اسلهم طيب هذه الاوزان اغلبها ايش كما قال بحرق ذكر اوزان غريبه واهمل اوزان ايش مشهور قال افعل افعل افلعل اسلهم قال ومنها افعل الله بزيادة همزة الوسط ولا من بين الفاء والعين مع تضعيف اللام كسل هم الرجل هم فلعل قال بالسين المهملة إذا تغير من آثار شمس أو سفر بمعنى سهم معنى سهم الأولى سهم ماذا عندكم سهم لا همزة عندنا سهم سهم وجهه أي تغير قال ومنها ومنها فعلنا قال قال ومنها فعلنا هذا الوزن الرابع الثلاثة قال بزيادة النون في آخره نحو قطران الجمل إذا طلاه بالقطران بمعنى قطره والتاء في زهزق زهزقت ما بعده تاء الفاعل قال ترمست كلتبت قلمط وغلسم ثم ذلمس رمعت وأعلنكس انتخل هذه ماذا كلها ماذا كلها أوزان بعضها غريب قال تفعل تفعل هذا الأول ترمس قال ومنها تفعل هذا الوزن الخامس 30 قال ومنها تفعل بزيادة التاء في أولها وخفها نحو ترمس الرجل إذا استتر وتغيب عن حرب أو أمر مهم ترمس ترمس الطالب إذا تغيب عن درس مهم عن اختبار سبحان الله قال ترمس قال إذا استتر وتغيب عن حرب أو أمر مهم ورمس الشيء دفنه ورمس الكلام كتمه أخفاه طيب قال ومنها فاعتلى كالتبع مثاله قال طيب هذا الوزن 36 قال ومنها فاعتلى بزيادة التاء المثناة فوق بين الله بين العين واللام نحو كالتبع الرجل إذا داهن في الأمر وهو كالتب كجعفر وكلتب أيضا كقنفذ قال قال ومنها فاعمل فاعمل فاعمل قال مطر طيب فاعمل هذا الوزن 37 قال ومنها فاعمل بزيادة الميم بين العين واللام كقلمط رأسه قلمط رأسه قلمط رأسه كقلمط رأسه قال بالجيم كقلمط رأسه بالجيم والطاء المهملة عندنا على وسق يقول مطراسه بالجيم عندها ناقص الباء بالجيم والطاء المهملة. قال بمعنى حلقه إذا حلقه من أصله. قال بمعنى حلقه وأصله جلطه وجلط الجلد عن الشاة سلخه. طيب هذا ما هو السابع الوزن السابع 30. قال منها فعلم هذا الوزن الثامن 30. قال منها فعلم بزيادة الميم في آخره نحو غلصمة. غلصمه إذا قطع غلصمته يعني في الشدة. قال وهي أصل الحلقوم أصله غلصه كذا. قال الناظم رحمه الله ومقتضى الصحاح والقاموس أن ميمه أن ميم الغلصمة أصلية. وبهذا يكون النزاع في عدة أفعال. طيب ومنه الشاهد ماذا؟ فأنت لو شهدتنا بالخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة. قال كادت نفوس القوم عند الغلصمة كادت الحرة أن تدعى أمة. يعني في شأن ماذا؟ في شأن لما أن تعرض لخالد بن الوليد بعض ماذا؟ بعض المشركين في مكة لفتح مكة. قال طيب قال ومنها افعمل. طيب هذا الوزن 39. قال ومنها افعمل بزياده همزه الوصل الميم المشدده بين العين واللام نحو اذ لمس الليل اذا اختلط الظلمه عصره دلس. ومنه التدريس الكلام يعني الخلط في الكلام. ومثله يهرم مع الدمع اي سال بسرعه. وهرم مع في سيره اسرع اصله هرع يهرعون يسرعون. ولم يظهر لي وجه ذكر الناظم لهما اذ لمس مع انه مثلان لوزن واحد فهو تكرار محض. لا تكرار محض. طيب هذا تنبيه أنه إذا عده واحدا سيكون أوزان ما ذكره سيصير أوزان ما ذكره 47. طيب هذا قال ومنها افعل نسى هذا الوزن ماذا 40. قال منها يفعل نسى بزيادة همزة الوصل والنوم بين العين واللام والسين المهملة في آخر نحو إعلانكس الشعر أي تراكم لكثرته. وقد يقال إعلانكك بتكرير الكاف. ومثله يقنس البعير إذا تعاصى عن الإنقياد فرفع رأسه إلى وراء. وأما قوله إن تحلى افتعلى كمل به البيت تحلى افتعلى. قال بالحاء المهملة المجمع أيضا بمعنى اختبرها كمل به القافية لأن وزنه افتعل لأن وزنه افتعل كاعتدل. وقد سبق والتاء في ترمى في ترمستو وقلمطو تاء الفاعل في إهرم مع التاتين الساكنة. ولا بأس بإشباع ضمة التاء من قلمطو لإقامة الوزن. طيب قال وعلوط عثو ققت هذا في النسخ فيه مختلفة. وهذا هو الأولى هنا والذي حفظنا عليه عثو ثقت وهو الصواب غيره. وعلوط عثو ققت بيطرت سنبل زملة قضمما لتسلقه واكتنب خللا. والذي يحفظ على نسخة لكون التعديل عيش تعديل صعب. الله المستعان. هذا هو الصواب اعثو ققت هذا هو الصواب. طيب قال أي ومنها افعول هذا الوزن ماذا الحادي والأربعون. قال أي أيوة ومنها إفعول بزيادة همزة الوصل وواء مشددة بين العين واللام نحو إعلو وطفرسه. ما معنى إعلو وطفرسه أو جمله؟ بالمهملتين إذا تعلق بعنقه وركبه. أي تعلق بعنقه وركبه. هذا يقل ماذا؟ إعلو وطن. قال وعلى وطني غريمي. ما معنى على وطني غريمي؟ لزمني من أجل حق. قال ومنها إفعول لا. طيب هذا الوزن الثاني والأربعون. قال ومنها إفعول لا، هذه اعثوقق البعير. قال ومنها إفعول لا بزيادة همزة الوصل والواو بين العين واللام الأولى. قال نحن اعثوقق البعير بالعين المهملة والثاء المثلثة والجيم المكررة بمعنى ضخمة وغلظة. قال بمعنى أسرع أيضا، كذا أورده الناظم رحمه الله والمشهور في كتب التصريف اعثوثق البعير بتكريه، وهذا الذي سوق الألسن كثيرا. قال بتكراء الثاء الذي هو عين الكلمة، وهذا هو المذكور في الصحاح، لكن قال في القاموس العثوثق والعثوقق البعير والضخم السريع انتهى. فالفعلان منه اعثوثق وعثوقق، وقد يوجد في بعض النسخ اعثوثقت، هذا وجد. نعم وصح حفظنا عليها. قال وكأنه تصرف من بعض الطلبة لشهرة اعثوثق دون اعثوقق، والصواب اعثوققت لئلا يصير تكرارا، لأن اعثوثق وزنه إفعوعلى. هذا مر معنا أمس كحلول الشراب. ما معنى حلول الشراب؟ يعني صار حاليا وعشوشب المكان، صار ايش؟ صار ذا عشب كثير، فيحلولا صار كثير الحلاوة، وعشوشب المكان صار كثير العشب، وقد سبق هذا درس أمس. قال ومنها فيعلى هذا الوزن ماذا؟ الوزن الثالث والأربعون. قال ومنها فيعلى بزيادة الياء المثناة تحت بين الفاء والعين نحو بيطر الرجل بالباء بيطر الموحدة والطاء المهملة إذا عمل البيطرة وهي معركة الدؤاب من البطر وهو الشق. قال أبو عبيدة فائدة. قال أبو عبيدة لم يجيء في كلام العرب على هذا البناء إلا أربعة ألفاظ. كلام بيطرة لم يأتي عليها إلا كم ألفاظ؟ أربعة لا خامس لها. قال أبو عبيدة لم يجيء في كلام العرب على هذا البناء إلا أربعة ألفاظ، مبيطر ومسيطر ومهيمن ومبيقر، يعني فنأخذ منها أربعة أفعال: بيطرة وسيطرة وهيمنة وبيقرة. بيطرة معروف شقة، وسيطرة يعني حكمة، وهيمنة لها معاني، إما أن تستخدم بعد الدعاء في المراد بها التأمين، أو تكون بمعنى القهر والسلطان هيمنة. طيب ومبيقر ما معنى بيقرة؟ هلك. بيقرة هلك. طيب راجع فتح الباري المجلة الثامن صفحات 208. مهيمن عليه، ذكرها ابن كثير عند تفسير الآية، عفوا ابن حجر. قال أبو عبيدة لم يجي في كلام العرب على هذا البناء إلا أربعة ألفاظ: مبيقر ومسيطر ومهيمن ومبيقر. راجع فتح الباري المجلة الثامن صفحة 280. فتح الباري المجلة الثامن صفحة 280، يعني كتاب التفسير من طبعة دار السلام. طيب قال ومنها فانعلى، على هذه الوزن ماذا؟ الرابع الأربعون. قال منها فنعل بزيادة النون بين الفاء والعين نحو سنبل الزرع إذا أخرج سنابله في نسخة. والأكثر أن نونه أصلية ووزنه فعلل. إذن الآن كم انتقدت عليه؟ انتقد عليه ثلاثة أوزان. قال منها فعمل منها فمعل وإنها فمعل. طيب رقم كم؟ الخامس والأربعون. قال منها فمعل فمعل. قال بزيادة الميم بينهما أيضا بين ماذا؟ الفاء والعين فمعل. قال أيضا نحو زملق الفحل بالزاي إذا ألقى ماءه عند الضراب قبل العلاج زملق جاء في بعض النسخ والمكان الزلق الأمسنس الذي يزلق فيه الأقدام. قال ومنها تفعل هذا السادس والأربعون على إهمال المكرر. قال ومنها تفعل بزيادة التاء في أوله وألف التنوين في آخره للإلحاق بتدحرج. مزيد الرباعي نحو تسلقى مطاوع سلقاه على قفاه فتسلقى. والتاء في بيطرت تاء التاء الفاعل في نسخه. والتاء في اعتوققت تاء التأنيث. والنوم في ضممنا الخفيفة. طيب قال فهذه 47 بناء ذكرها الناظم رحمه الله تعالى من أبنية المزيد فيه، لكن سبق أن دلمس وحرم مع وزنهما واحد فيكون 46 يعني يصير أو يتم فيتم 46 فيكون. قال وأن مقتضى الصحاح والقاموس أن السين خلبسة ونون سنبلة وميم غلصمة أصلية فوزنها فعلل. قال والعجب أنه رحمه الله تعالى ذكر أوزانا غريبة حتى في نطقها صعوبة قل من تعرض لها من التصريفيين ومن التصريفيين. ماذا عندكم؟ من الصرفيين. إيه صح هذا لغة صح هذا. قال من التصريفين في نسخة الصرفين. قال وأهمل أربعة أوزان مشهورة. قال وهي تفعلل بتكرار اللام كتقلببة من لبس القلباب مطاوع قلببه الملحق وتحرق وتفعول كتقورب مطاوع قوربه وتفعول كتره كفي مشي إذا تم وقفه متبخترا. قال وتفيعل كتشيطنا إلى أشبه الشيطان أي أشبه الشيطان. وهذه الأربعة من مزيد الثلاثي للحاق ومزيد الرباعي والله أعلم بالصواب في بعض النسخ. وبهذا يتم أوزان المزيد 50 في بعض النسخ. وبهذا يتم أوزان المزيد 50 طيب إن شاء الله إلى النسخ.